فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القرآن موجود بين أيدينا مكتوب في المصاحف نقرأه أو هو أمام أعيننا، لكن قل من يقرأ وقل من يتدبر وأقل من ذلك من يعملون بكتاب الله جل وعلا يترجمونه في واقع عملي يكونون قرآنا يمشي بين الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا القرآن ارتفع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لما سمعوه وقرأوه وتدبروه ثم نقلوه إلى واقع عملي، تغيرت أخلاقهم، تغيرت سلوكياتهم، تغيرت حياتهم من النقيض إلى الجانب الآخر، تغيرت حياة الصحابة ممن كان بعضهم يعيش حياة بعيدة عن الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل في الإسلام، حتى إن البعض لا يتكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه أن عمر قد أسلم ودخل في دين الله جل وعلا فقال والله يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وما ذاكم إلا لأنه لم يكن يتخيل يوما أن يدخل عمر بن الخطاب دين الإسلام، لكنه لما دخل تحول إلى شخص آخر. عمر الذي كان ربما من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعارضة، بعد دخوله في دين الله جل وعلا رفعه الإسلام حتى صار هو فاروق الأمة يضرب به المثل في العدل رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. لذلك نقول عباد الله تحتاج أمة الإسلام إلى أن تقف مع آيات القرآن، مع كل آيات القرآن، حيثما وضعت يدك على بعض آيات من القرآن فسوف تجد فيها بإذن الله تعالى، سوف تجد فيها ما ترجوه من حل مشكلاتك، من زيادة إيمانك، من سعادتك التي تريد أن تحققها في هذه الحياة الدنيا. لذلك عباد الله اخترنا بعض آيات من سورة النحل، من سورة النعم التي لكثرة ما ورد فيها من نعم الله عز وجل على عباده سميت بسورة النعم، إنها سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. آيات بينات، ما أحوج الناس إلى أن يتدبروا في هذه الآيات، ونحن من الناس، ما أحوج الناس إلى أن يفهموا هذه الآيات ثم ينقلوها إلى واقع عملي ليزداد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فإذا ازداد إيمانهم بالله جل وعلا ساهم هذا الإيمان في تغير الحياة بالتقدم والرقي والعمران. تأمل، إذا دخل القرآن قلب الإنسان، إذا دخل القرآن قلب الإنسان تغير، وإذا تغير الإنسان تغير العالم بإذن الله جل وعلا. فالبداية من القرآن الكريم، قال الله جل وعلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يحذر تبارك وتعالى عباده من نقض الأيمان والعهود التي عاهدوها والتي وثقوها، ينقضونها من أجل متاع الدنيا القليل الفاني الخسيس. تأمل، ينقضون العهود، ينقضون المواثيق لأجل متاع دنيوي زائل زائف. كم من الناس من يعاهد عهدا ثم تراه ينقض العهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينقض العهد لو كان عنده عمل لوجه الله جل وعلا، لو كان عنده رؤية للآخرة، لو كان مستشعرا أنه سوف يوقف ويسأل بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس، ما تجرأ على نقض العهود. تراه ينقض العهود من أجل ماذا؟ من أجل متاع زائف زائل دنيوي يرضي به الناس، ويغفل عن أن يرضي رب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن أعظم نقض العهود عباد الله أن يخالف العبد عهده مع الله تبارك وتعالى من الطاعة والسير على طريق الإيمان والسير على الصراط المستقيم. من أجل ماذا؟ من أجل دنيا دنية تراه يفرط في الطاعات، تراه يفعل المعاصي والمنكرات. من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من المال، من أجل منصب أو جاه أو سلطان، من أجل أن يكون له الوجاهة بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا عباد الله تكون المعاملة مع الله جل وعلا. إنما حال العبد مع الله أنه العبد الذي يستجيب لأمر الله، إنه العبد الذي يقف مع أوامر الله، إنه العبد الذي يتقيد بأمر الله جل في علاه، ويعلم أن الخير كل الخير، يعلم أن الخير كل الخير إنما هو في طاعة الله جل وعلا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. يا ليتنا عباد الله نقف مع هذه الآية، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تعرضت لك الدنيا يوما بشهواتها ومهرجانها وصولجانها وشهواتها، فقل إنما عند الله هو خير لي. إذا تعارض يوما رضا الله مع رضا الخلق، فقدم رضا الله وقل إنما عند الله هو خير لي، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يقرر عز وجل هذه الحقيقة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، سوف يفنى، لا يبقى ولا يدوم ولا يستمر، لأن الخلق عاجزون عن البقاء والخلود. في يوم من الأيام لا بد أن يرحل كل واحد يعيش فوق ظهر هذه الأرض، إذن حياته ناقصة ليست كاملة. أما البقاء الأبدي السرمدي إنما هو للحي القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه. كل أحد يموت إلا الحي القيوم عز وجل الذي لا يموت سبحانه تبارك وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندكم ينفد. إذن إذا كنت تعلم أن ما عندك سوف ينتهي وسوف يفنى ولا يبقى، فاحرص على أن تجعله في طاعة الله تبارك وتعالى، احرص على أن تتصدق في سبيل الله جل وعلا. إذا كنت تعلم أن ما عندك يفنى ولا يبقى، فلا تتكبر على الناس ولا تستعلي عليهم، لأن ما بين يديك ربما يزول عنك في وقت من الأوقات. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رسالة للناس ليزهدوا في هذه الحياة الدنيا، وليس الزهد أن يزهد الإنسان في الحلال الطيب، إنما الزهد المشروع عباد الله أن يزهد الإنسان في كل ما يضره ولا ينفعه. وإذا أدى العبد أوامر الله جل وعلا وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه فهذا هو الزاهد على الحقيقة، الذي ينفعك بين يدي الله جل وعلا أن تكون منفذا لأوامر الله منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. وانظر إلى رسولكم، انظروا إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس طاعة لله تبارك وتعالى، صلوات الله وسلامه عليه، يقوم من الليل حتى ترم قدماه الشريفتان ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الذي يفهم الزهد أنه ترك الحلال الطيب والتضييق على نفسه وحبس نفسه فهذا يحتاج إلى تصحيح هذا الفهم. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في نفس الوقت الذي يقول فيه حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، هو صلوات الله وسلامه عليه، كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال في أبياته صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي ولا يوقد في أبياته نار صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تحتاج إلى أن يقبل الإنسان عليها لأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليها إذا كان الإقبال عليها ينفع، لكن إذا تحققت الدنيا فإن الإنسان لا ينظر إليها، إنما نظره إلى الآخرة، نظره إلى الآخرة، فإذا أقبلت عليه الدنيا من غير أن يطلبها كان هذا رزقا حلالا طيبا لا تؤثر فيه الدنيا. فكم من الصالحين كانوا ربما يعيشون في حياة طيبة في الدنيا، فهل معنى ذلك أنهم لم يكونوا من الزهاد؟ لا، إنما المذموم عباد الله أن يكون الإنسان همه الدنيا، لكن إذا كان الإنسان همه الآخرة وأقبلت عليه الدنيا فلا يقلق ولا يحزن، فإن هذه في هذه الحالة نقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان من أفاضل الصحابة وكان من كبار التجار، كان يقول لو رفعت حجرا لوجدت تحته مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالخير والبركة. وعثمان بن عفان كان كذلك من كبار تجار مكة ومن أغنياء المسلمين، لكنه أنفق أمواله في سبيل الله جل وعلا، كان همهم الآخرة، علموا هذه الحقيقة عباد الله جيدا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يقرر الله تبارك وتعالى كذلك السبب أو الطريق الموصلة إلى الفوز بالحياة الدنيا وإلى الفوز كذلك بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا ليتنا عباد الله نوقن بهذه الآية، إنها كلام الرب عز وجل، إنها كلام الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، اسمع، فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح سبب الحياة الطيبة في الدنيا وسبب الفوز بالنعيم المقيم في جنة رب العالمين جل وعلا. الإيمان والعمل الصالح سبب الحياة الطيبة والتي هي الرزق الواسع الحلال، التي هي القناعة، التي هي العمل الصالح الذي ينشرح به الصدر التي هي المحافظة على طاعة الله جل وعلا. وفسرها البعض بأن العبد لا يشعر بطعم الراحة إلا إذا دخل جنة عرضها السماوات والأرض. فالحياة الطيبة تتحقق للإنسان حينما يتوافر فيه الإيمان والعمل الصالح للرحمن جل وعلا. حينها والله لا تقلق على رزق الدنيا أبدا أبدا، لا تغتم ولا تهتم ولا تحزن أبدا. لماذا؟ إذا كان عندك يقين، إذا كان عندك يقين بالقرآن الكريم وبما في القرآن الكريم، فلتعلم أنك طالما سرت في طريق الإيمان والعمل الصالح فحتما ولا بد سوف تعيش الحياة الطيبة في الدنيا، وسوف تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، الله تبارك وتعالى هو الشكور. إذا عمل الإنسان العمل القليل أثابه عز وجل عليه بالأجر الكثير. فثقوا بالله جل وعلا. الثقة بالله تبارك وتعالى تجعل الإنسان لا يقلق أبدا ولا يهتم ولا يغتم، حتى ولو كان في أشد اللحظات العصبات الحرجات وفي أعظم المشكلات. هذا على مستوى الأفراد والجماعات. نقول ذلك عباد الله، ليس هذا على مستوى الفرد، أنه لا بد أن يكون عنده يقين بأن الله لن يضيعه، كذلك لا بد أن يكون على مستوى الدول والجماعات. فأبدا لا نحتاج إلى أن نمد أيدينا إلى الغرب لنتعامل معهم بالربا من أجل أن ننشط البلاد. أبدا لا نحتاج إلى أن نتنازل عن شيء من عقيدتنا، أو أن نضع عقيدتنا في موضع يخشى عليه منه من أجل أن ننشط الحياة الاقتصادية أو غيرها. لا، إنما إيماننا أغلى عندنا من حياتنا، إنما عقيدتنا أغلى عندنا من كل ما نملك. الثقة واليقين بأن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا أردنا أن نرى نماذج عملية على هذا الأمر، على تحقق هذا الأمر في واقع الحياة، فإن الناس يحتاجون إلى المثال حتى يتضح لهم المقال. لن نجد أفضل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الذين ضربوا المثل الأعلى في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما قام هو صلوات الله وسلامه عليه ومعه الصحابة الفضلاء الأجلاء يحفرون الخندق، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بيده حتى غطى التراب جلدة بطنه صلوات الله وسلامه عليه. أصابهم جوع شديد وجهد شهيد شديد ومشقة شديدة جدا، حتى إنهم ربما كانوا لا يجدون إلا ملء كف من شعير أو صاع من شعير، مع إهالة سنخة، مع إهالة، مع دهن متغير طعمه ولونه بسبب بقائه مدة طويلة. إذا رآه الإنسان ربما لا يقبل عليه ولا يريد أن يأكله، لكن اضطر الصحابة أن يأكلوا، فكانوا يضعون الشعير على هذه الإهانة السنخة، تأمل ثم يأكلونها، وما كان الإنسان يتحمل رائحتها، لكنه الجهد الجهيد والمشقة الشديدة التي أصابت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أصابته هو صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي، حتى ربط الصحابة على بطونهم الأحجار فجاءوا يشكون إليه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يربطون الأحجار على بطونهم، فكشف لهم صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو يربط حجرين حجرين على بطنه صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الحالة وانظر إلى كلامه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة يرفع صوته ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيرد عليه الصحابة الكرام الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان بالله جل وعلا، والذين امتلأت قلوبهم بمحبة ربهم تبارك وتعالى ومحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. بالرغم مما فيهم مما هم فيه من الجهد الجهيد والمشقة الشديدة، إلا أنهم استشعروا أن الحياة الطيبة إنما هي في ظلال الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. انظر، لو كانت الدنيا تقاس بالمال والسلطان والجاه لقلنا أن هذه حياة مشقة، لكن الدنيا لا تقاس بمثل هذه الأمور، إنما تقاس الدنيا عباد الله بمدى قربك من الله جل وعلا. عندها تحصل على السعادة، عندها يمتلئ قلبك بالثقة بالله والرضا عن الله والأنس بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا لحظات عصبات حرجات، انظر إلى عاقبتهم. هذا بلال بن رباح العبد الأسود الحبشي الذي كان يقاسي أنواع المرارات والعذاب في بطحاء مكة، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وهم في المدينة يقول: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فيتكلم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه بأنه لم يعمل في الإسلام عملا أرجى عنده من أنه لم يتطهر طهورا تاما كاملا في ساعة من ليل أو نهار إلا وقد صلى بذلك الطهور ركعتين. لذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه، أي خشخشة علي بلال، بين يديه في جنة عرضها السماوات والأرض. إذن أين المرارات التي قاسها بلال بن رباح؟ أين الآلام التي تعرض لها؟ تبدلت الآلام إلى سعادات، تبدلت المرارات إلى سعادات، تبدل الألم والمشقة إلى نعيم مقيم في الدنيا، لا، في جنة رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك انظر إلى سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تعجبون إذا علمتم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد من سادات الأنصار، رفض بالرغم أنه كان معدا ممن سوف يتولون له المكانة، له الشأن العظيم، سيد من سادات القوم في المدينة النبوية، لكن جاء الدين وأخبر برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي إلى الإسلام، فتنازل وأقبل على دين الله جل وعلا وأسلم لله تبارك وتعالى، فرفعه الإسلام رفعة لم يكن ليبلغها إذا كان سيدا من سادات الأنصار. سعد بن معاذ وضعت جنازته أمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين من أجل أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله أكبر، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وما ذلكم إلا لشدة إيمانه بالله جل وعلا وعمله الصالح الذي كان يعمله في هذه الحياة الدنيا. إذن الحياة الطيبة نالها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ونالوها كذلك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأنصار الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، الذين وقفوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه حينما تخلى الناس عنه، وأرصدوا له أموالهم وأبناءهم من أجل نصرة دين الله جل وعلا، وعرضوا أنفسهم للحتف، عرضوا أنفسهم للمشقات والمرارات والحروب من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. انظر إلى السعادة التي نالها الأنصار حينما يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة الكرام وهو رافعا يديه يدعو الله جل وعلا معلنا رضاه صلى الله عليه وسلم عن الأنصار، يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. سعادة ما بعدها سعادة وحياة طيبة. لماذا؟ لأن هؤلاء صدقوا في إيمانهم بالله جل وعلا، هذا تصديقا لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فيقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكرنا أمثلة من حياة الصحابة على مستوى الأفراد كيف رفعهم الإيمان والعمل الصالح للرحمن جل وعلا، وكذلك دولة الخلافة التي كانت زمان أبي بكر وزمان عمر وزمان عثمان وزمان علي بن أبي طالب، واستمر كذلك عليها الوضع في المدة القليلة في خلافة الحسن بن علي، ثم في مدة ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك يأتي عمر بن عبد العزيز في فترات حكم الإسلام، التي لما كان هناك التزام بالمنهج الإسلامي الصافي النقي بالعقيدة الصحيحة، وكان هناك التزام بالعمل الصالح، وكان الهم هو أن ينتصر دين الله تبارك وتعالى، وكان الهم أن يعلو شأن دين الله جل وعلا في المشارق والمغارب، حينما أوقف الصحابة والصالحون حياتهم على نصرة دين الله جل في علاه، انتصر الإسلام وارتفعت رايته واتسعت رقعته بفضل الله جل وعلا في المشارق والمغارب. لذا نقول: إذا أردنا أن نتقدم كذلك على مستوى الدول فلا بد أن نحرص على المنهج الإسلامي الصافي النقي الذي أول ملامحه العقيدة الصحيحة السليمة التي لا نتنازل عن شيء منها أبدا تحت أي ظرف من الظروف، إنما ننشر هذه العقيدة بين الناس ونصبر عليها حتى يتحقق لنا موعود الله جل وعلا بأن ينتشر الإسلام في المشارق والمغارب، وبأن يخترق فارس الإسلام هذه الحجب التي تحيط بنا لنصل إلى أقاصي الدنيا، لندخل الناس في دين الله جل في علاه، لننقذهم مما هم فيه من ظلمات الشرك والجهالة والعبودية للمدنية الزائفة الزائلة. إن أمامكم عباد الله، أمامكم عباد الله أعمالا ضخمة تحتاج إلى رجال يجعلون أنفسهم وقفا لله تبارك وتعالى، تحتاج إلى أناس تمتلئ قلوبهم بمحبة الله جل وعلا، تحتاج إلى أناس يجعلون حياتهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، كما كان صحابة النبي صلوات الله وسلامه على النبي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قد كان المنهج الذي يسلكونه حتى وصلوا إلى هذه المنازل العالية إنما هو منهج القرآن، منهج القرآن عباد الله. لذلك قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إشارة عباد الله إلى أن الإنسان إذا ما أراد أن يقرأ القرآن فلابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا استعذت بالله، إذا تعلقت بجناب الله، إذا طلبت من الله جل وعلا أن يحميك وأن يحصنك وأن يحفظك وأن يجيرك من الشيطان الرجيم اللعين الطريد، فبعدها سوف تفتح أمام عينيك أبواب التأملات في آيات الله جل وعلا، فتقرأ القرآن فتنتفع بالقرآن، ثم تحول القرآن إلى واقع عملي في دنيا الحياة، في دنيا الناس، فيحدث ما تريده وما تتمناه من نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان، أي هذا الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لماذا؟ لأنهم في حماية الله، لأنهم في حفظ الله. إنما سوف يتسلط الشيطان وسوف يتغلب الشيطان على من؟ إنما سلطانه على الذين يتولون، الذين تركوا طريق الله وساروا في طريق الشيطان. هؤلاء ساروا أسرى للشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون، أي الذين تركوا طريق الله فساروا في طريق الشيطان، فصاروا بذلك مشركين بالله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله، حياتنا الحقيقية وسعادتنا الأبدية وانتظام سير حياتنا لا يكون إلا في الالتزام بالقرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس، كل الناس يحتاجون إلى من يوصلهم منهج القرآن، ومن يعلمهم منهج القرآن الذي ارتفع به صحابة النبي صلوات الله وسلامه على النبي. نضرب مثالا واقعيا نختم به الكلام. لما غفل الناس عما في القرآن من آيات تحذر من أن يتبع الإنسان سبيل الذين لا يعلمون، تحذر من أن يتشبه الإنسان بالكافرين، والعياذ بالله، حدثت كثير من المخالفات في دنيا الناس لشرع الله جل وعلا. انظر على سبيل المثال، وفي كل عام ربما نحذر من هذا الأمر، لكن قل من الناس من يستجيبون. لماذا؟ نقول لضعف من يبلغ. لا شك الناس في حاجة إلى من يتحرك بينهم يدعو إلى الله جل وعلا، يعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ الإنسان بنفسه وأسرته وأهل بيته، ثم يدعو الأقرب فالأقرب، وهكذا يكون كالغيث أينما حل نفع وانتفع به الناس. انظر إلى ما يسمونه بشم النسيم، عيد اختلف في سببه، فقال البعض إنه عيد من أعياد اليونان القدماء، وقال البعض إنه يوم النوروز عند الفرس، وقال البعض إنه يوم الزينة عند الفراعنة. وقال بعضهم إنه، وهذا أقرب الأقوال، إنه يوم من أيام أعياد النصارى، لأنه يأتي بعد ما يسمونه بعيد القيامة عندهم. وعيد القيامة يقولون عنه أنهم يعتقدون أن الرب عز وجل، وهم يعتقدون أن عيسى هو الإله، أنه مات ثم قال لن أموت بعد 3 أيام فقام، أي يعتقدون قيامة الرب جل وعلا من بين الأموات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك يحتفلون بعيد القيامة، وترى من الناس من يهنئونهم بهذا العيد، ولا يجوز لمسلم أن يهنئ كافرا بعيد أبدا، لأن الأعياد من أعظم شعائر الدين. قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، يعني في بعض التفاسير تفسير غير واحد من السلف أنها أعياد المشركين، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كثير من الناس يغفلون عن مثل هذه الآيات، وتراهم يحتفلون هم بالفعل، أكثر الناس لا يقصدون إلا اللهو واللعب في ذلك اليوم. لكن يا قوم، هذا اليوم عيد لغيرنا، ونحن أمرنا ونحن نهينا أن نتشبه بغيرنا، ونهينا أن نشارك غيرنا في هذه الأعياد. قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه ليس منا من عمل بسنة غيرنا، أي بطريقة غيرنا. فبعد ذلك عباد الله، يجوز لمسلم أن يحتفل بما يسمونه بعيد شم النسيم، أو يجوز لمسلم أن يهنئ كافرا على عيد من أعياده. الأمر يحتاج منا إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن هذا هو الميزان الذي ينبغي أن توزن به حياتنا. فإذا لم نزن حياتنا بميزان القرآن والسنة انحرفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا وزننا حياتنا، أقوالنا، أفعالنا، سكناتنا، حركاتنا على مستوى الأفراد والجماعات، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر، في الضيق والشدة وفي السعة والراحة، مع الأعداء في الحرب والسلم، في الغنى والفقر، في كل شأن من شؤون حياتنا، إذا وزننا حياتنا بميزان الكتاب والسنة فسوف نعيش أجمل حياة بإذن الله جل وعلا. عندها يتحقق قول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.